Thank you. والله يا عم جميل. هو احمد الشعبان كان بيقول بس بالعراقي Oh! بعد كده ان شاء الله الشيخ هاني يختم لنا.